الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ على بركة الله تعالى في هذه الدورة التأصيلية العقدية المباركة. وكما ذكرت في محاضرة العصر أن إن شاء الله بعد صلاة المغرب نقرأ المتون العلمية والرسائل التي هي في الاعتقاد لا بد من حفظها وإتقانها وضبطها والبداءة بها. وأولى هذه الرسائل هي رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإمام المجدد غني عن التعريف، فله مؤلفات كثيرة، ومن أعظمها هذه الرسالة التي بين أيدينا، الأصول الثلاثة، ورسالة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ورسالة كشف الشبهات، وغيرها المؤلفات الكثيرة التي راجت بين الخاصة والعامة، وهي كتب نافعة ورسائل منيفة ينبغي لطالب العلم العناية بها، ينبغي لطالب العلم العناية بها. ونبدأ على بركة الله تعالى في رسالة الأصول الثلاثة. ومحتوى هذه الرسالة على أسئلة ثلاثة عليها مدار الإسلام: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الأسئلة الثلاثة مع أجوبتها هي التي يسأل عنها العبد وهو في القبر، فيقال له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وعليها قبول الأعمال، فالله جل وعلا يقول يوم القيامة: ما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. هنا مضبوط هذه السورة، والصواب هذه السورة، لأن هذه مبتدأ والسورة بدل عنها. وجملة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم واقع موقع الخبر، ولكن الظاهر أن الضابط نصبها على أنها مفعول للفعل الذي بعده مقدم للعناية، بمعنى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، وهذا جائز. نعم. أحسن الله إليك. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف هي كمقدمة وتمهيد للأصول الثلاثة، فهذه المسائل الأربعة هي مقدمة وتمهيد للأصول الثلاثة. وذكر بعض مشايخنا أن هذه المسائل الأربعة ألحقت بالأصول الثلاثة وليست منها، وسواء قلنا أنها ملحقة أو أنها بين يديها كالمقدمة والتمهيد فالأمر فيه يسير، لكن هذه المسائل الأربعة متعلقة بأمر عظيم، وهذا الأمر هو ما نبه عليه ربنا جل وعلا في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. وهذه المسائل الأربعة تسمى بالمسائل العلمية والمنهجية، تسمى بالمسائل العلمية والمنهجية. الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى. المقصود بالمعرفة هنا المعرفة العملية، وليس مجرد المعرفة التي هي عند الجهمية. معرفة الله معرفة تحملك على العمل، فتعلم عظمته فتخافه، تعظم جلاله فترجوه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا يدلنا على أن العلم إذا أطلق فالمقصود به العلم بالله، العلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، العلم بالرسالة، ثلاثة أشياء. طيب، قد يقول قائل: علم الطب، علم الهندسة، هذه في عرف الشرع صنائع وليست علوما. هذه في عرف الشرع إيش؟ صنائع، هي صنعة، ولهذا تجدهم يبيعونها. العلم لا يباع ولا يشترى، الصنعة تباع وتشترى. ومن عجائب هذا العصر أنهم سموا الصنائع علما، وسموا العلم الشرعي آدابا ومعرفة، وهذا من انقلاب الأمور، نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولهم. فإذا قيل ما هو العلم، ليس العلم كثرة المسائل، ما هو العلم؟ ليس العلم مجرد معرفة أقوال الناس وتاريخهم. العلم عند الإطلاق المقصود به معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بحقوقه وواجباته علينا، ومعرفة سيرته وهديه صلوات الله عليه، ومعرفة دين الإسلام، فتعرف دين الإسلام ما هي مبانيه، ما هي أخلاق الإسلام، ما هي مقاصد رسالة الإسلام، ما هي محاسن الإسلام. وللإمام محمد رحمه الله رسالة عظيمة في فضل الإسلام، ورسالة خاصة في الإيمان أيضا، قوله بالأدلة الجار والمجرور متعلق بكل ما سبق، أي وهو معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلى هذا لو قيل لك: ما الفرق بين طالب العلم وبين العامي؟ العامي يعرف الله ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف الإسلام، لكن طالب العلم يعرف ذلك بدليله، هذا هو الفرق. فعامة الناس لا يعرفون الأدلة، بل وبعضهم ربما يعرف الدليل لكن لا يعرف وجه المدلول. أما طالب العلم فيعرف الدليل والمدلول. هذه المسألة العلم هي الأولى من المسائل المنهجية الأربعة. بعد العلم العمل، ولذلك قال الثانية العمل به، وهذا رد على المرجئة الذين ظنوا أن الإيمان هو مجرد معرفة الله. لا بد من العمل وفق معرفة الله تعالى، تعرف أن الله هو المعبود بحق فلا تعبد غيره، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل فتطيعه طاعة مطلقة ولا تعبد الله إلا بما شرع، تعرف دين الإسلام فتتقرب إلى الله بهذا الدين لا بالأهواء والمحدثات والبدع. قال الثالث الدعوة إليه، وهذا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون الناس إلى العلم والعمل، لا يدعون الناس إلى القصص والأوهام والمنامات، يدعون الناس إلى العلم والعمل، يدعون الناس إلى ما يوصلهم إلى معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام وإلى العمل وفق ذلك. الدعوة إليه، الدعوة إليه أي إلى هذا العلم، الضمير راجع إلى العلم، الدعوة إليه الضمير راجع إلى العلم والعمل، الدعوة إلى هذا العلم والدعوة إلى هذا العمل. ويصح إرجاع الضمير إلى الله جل وعلا، الدعوة إليه الدعوة إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى يشمل الدعوة إلى العلم والعمل به، وهو المعني في قوله جل وعلا في سورة يوسف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وفي قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب دعوت إلى الله جل وعلا، دعوت إلى التوحيد إلى السنة، لا تظن أن الطريق مفروش بالورود، تجد الأشواك. ولهذا جاءت المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. والصبر بالنسبة للإنسان معناه تحمل النفس على الأذى، تحمل النفس على الأذى وعدم المبالاة بذلك. فالصابر هو الذي يتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل وفي سبيل العمل وفي سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. والصبر في شريعة الله جل وعلا منقسم إلى قسمين، منقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله جل وعلا كما قال سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر عن المحرمات، والصبر عن الشهوات وكبح جماح النفس ومنعها عن الردى. والنوع الثالث الصبر على البلاءات والاختبارات والمصائب التي ترد على العبد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ثم قال: وبشر الصابرين. كما أن الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إليه منقسم إلى قسمين: دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأدلة، ودعوة إلى الله تعالى باختراع وإحداث. فالأولى هي الدعوة السنية السنية، والثانية هي الدعوات المخترعة البدعية. ومن أعظم الفروقات بين الدعوة إلى الله بالأدلة وبين الدعوة إلى الله بالمحدثات أن الداعي إلى الله بالدليل يراقب الله جل وعلا، لا يراقب القبول عند الناس وعدم قبوله. وأما أهل البدع والمحدثات فإنهم يدعون إلى الله بزعمهم بطرق يحدثونها ووسائل يبتدعونها غير الدليل الشرعي، ومقصودهم جمع الناس وكثرتهم حتى تكون لهم الرئاسات. ما الدليل على هذه المسائل الأربعة؟ قال: والدليل قوله تعالى. وهذا هو المطلوب من طالب العلم، أن يعرف الدليل والمدلول. المسائل الأربعة مدلول، أين دليله؟ قال: الدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو واو القسم، والعصر الزمان والدهر، وأقسم الله به لشرفه ومكانته، وأنه غرم للإنسان أو غنم له. وقيل: العصر وقت صلاة العصر، وذلك لشرف هذا الوقت، فمن فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله. والأول أصح. هذا القسم من الله جل وعلا على أي شيء؟ ما هو المقسم به؟ إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم لأجله. يعني جاء القسم لأجل هذه الجملة المؤكدة، وجاء تأكيدها بالقسم. وإن معناه يقينا، وهو حرف توكيد إذا دخلت على الجملة الإسمية أفادت التأكيد في وقوع الخبر. لما تقول زيد جاء غير لما تقول إن زيدا جاء، فأنت تريد أن تؤكد وقوع مجيء زيد. فلما قال إن الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر جملة اسمية مفيدة ومبينة لخسارة الإنسان، فلما دخل عليها إن أكدت وقوع الخبر إن الإنسان لفي خسر. والألف واللام في الإنسان، الألف واللام للاستغراق، وقيل للجنس، والثاني هو الصواب. الإنسان أي جنس الإنسان في خسارة. والواقع يشهد على هذا، أن الجنس البشرية في خسارة. إن الإنسان، وهو اسم مفرد لكنه اسم جنسي يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد بني آدم، والأصل في الخطاب مع الإنس أن الجن داخل معهم تبعا. إن الإنسان لفي خسر، اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، أي إن الإنسان والله في خسارة. اللام إيش؟ الموطئة للقسم. وفي مفيد الظرفية، لفي أي لفي إناء وظرف الخسارة، مثل لما يقول لك فلان في البئر، طيب يبي النجاة لازم يبحث عن الحبل، الناس كلهم في ظرف الخسارة، في وعاء الخسارة، هم في وعاء الخسارة، ما هو حبل النجاة؟ ما هو سبيل النجاة؟ لفي خسر، خسر نكرة في سياق التوكيد والاستغراق، وجاء منكرا لدلالة عظمة هذه الخسارة وأنها خسارة عظيمة. لفي خسر أي لفي خسارة عظيمة، لفي خسارة شنيعة، لفي خسارة كبيرة. خسر أطلق عن الوصفية، لماذا أطلق عن الوصفية؟ ليكون أعم، فأيما تقدير تقدره مما دلت عليه النصوص الأخرى يكون صحيحا. فيمكن أن تقول لفي خسر أليم، لفي خسر عظيم، لفي خسر كبير، لفي خسر دائم، لفي خسر مخلد. ونبه على هذا العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، فقال إن الصفة إذا أطلق، الموصوف إذا أطلق ولم يتذكر صفاته فهذا دليل على إطلاقه وعمومه. إن الإنسان لفي خسر، كم تأكيد عندنا؟ واو القسم، القسم والعصر، هذه واحد، وإن أي الثانية، واللام الموطئة ثالثة، خسر تنكير مفيد التعظيم هذه الرابعة. إذا كان الناس في خسارة عظيمة كبيرة جسيمة، ما سبيل النجاة إلا الذين آمنوا، هذا هو سبيل النجاة. الله يجعلنا وإياكم منهم وذرياتنا ومشايخنا وتلامذتنا. إلا الذين آمنوا، ودائما القاعدة أن ما بعد إلا الاستثناء أقل من المستثنى منه، أفادنا أن أكثر الناس في خسارة كما قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. إلا الذين آمنوا، قليل منهم من ينجو من هذه الخسارة العظيمة. إلا الذين، الذين اسم موصول مفيد للعموم في الوصفية، وصلته آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الصلة قائمة مقام الوصف، أي إلا الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح، إلا الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. ما ذكر نسبا ولا حسبا ولا لونا ولا طولا ولا عرضا ولا جنسا، هذه ما لها علاقة بالفوز والخسارة، الفوز والخسارة عند الله بسبب العمل. إلا الذين آمنوا، قلنا الاسم الموصول وصلته قائم مقام الوصفية، أي إلا الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. الله اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إلا الذين آمنوا، وهذا من أعظم الأدلة على أن النجاة عند الله ليس إلا بسبب، لا بنسب ولا بحسب. ما هو هذا السبب؟ الإيمان والعمل الصالح. ما بين الخلق وبين الخالق نسب، وما بين الخلق والخالق حسب، بين الخلق والخالق سبب. ولهذا لما اليهود ادعوا النسبية قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ما قالوا هالشكل، قالوا ولا لا؟ وبناء على هذا الافتخار قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قال الله عز وجل في الرد عليه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما دام بشر مخلوقون ما بينك وبين الله نسب، في سبب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا هو المفسر في المدلول بقول الشيخ العلم، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو المدلول في كلام الشيخ بالعمل به، عملوا الصالحات وفق معرفتهم بالله، وفق إيمانهم بالله ورسوله والإسلام. والعمل الصالح من الإيمان، فهذا يسمى تخصيصا بعد التعميم، آمنوا عام وعملوا الصالحات خاص. ودائما وأبدا لا بد أن يكون هناك مناسبة بين العام والخاص. ما وجه التخصيص بعد التعميم؟ الجواب أن العمل الصالح من أعظم أمور الإيمان، أن العمل الصالح من أعظم أمور الإيمان. والوجه الثاني أن العمل الصالح ربما يظن ظان أنه ليس من ماهية الإيمان، فكان لابد من العطف، من عطفه على الإيمان وذكره على وجه الخصوص في صفات عباد الرحمن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات فيه إشارة إلى أن العمل منقسم إلى قسمين، عمل صالح وعمل غير صالح. ما هو العمل الصالح وما هو العمل غير الصالح؟ إذا عرفت العمل الصالح عرفت أن ما عداه عمل غير صالح. العمل الصالح له شرطان عند الله عز وجل، أن يكون خالصا لله جل وعلا، خلص من الشرك والرياء والنفاق، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني أن يكون وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. معنى هذا أن العمل إذا فقد أحد هذين الأمرين فهو عمل غير صالح، فكيف ب الذي فقد الأمرين معا؟ فالمشركون مثلا لا عندهم إخلاص لأنهم مشركون، ولا عندهم متابعة لأنهم يتقربون إلى الله بالبدع والمحدثة. أهل الكتاب قد يكون فيهم من يقول لا إله إلا الله، يتصور منه الإخلاص لكن ليس عندهم الاتباع. قد يكون في أهل الإسلام المنتسبين إلى الإسلام من عنده اتباع لكنه منافق لا يخلص لله جل وعلا. فنخلص من هذا أن العمل الصالح ما كان لله خالصا وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا، وعمل الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو المدلول عليه بقول الإمام الدعوة إليه، وتواصوا بالحق كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتواصوا بالحق. وأصل الوصية ما معناها؟ أصل الوصية الأمر الخالص الذي يأمر به الناصح. أصل الوصية الأمر الخالص الذي يأمر به الناصح تسمى وصية. ولهذا هناك وصايا في القرآن، وصايا في السنة ينبغي العمل بها، وتواصوا بالحق. فمن الوصايا أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، ومعنى تواصوا بالحق الجار والمجرور بالحق متعلق بأي شيء؟ متعلق بالوصية، أي يوصي بعضهم بعضا بلزوم الحق، يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الحق. هذه من أعظم صفات أهل الإيمان. ولذلك اللي يقول خل الناس كل على دينه، هذا من أول علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. أهل الإيمان لا يقولون هذا الكلام، يقولون نتواصى بالحق. اللي يقول دع الخلق للخالق، إذا كان المقصود أن لا نكون قضاة عليهم وحكاما، نعم، فنحن لسنا قضاة وحكاما على الناس، لكن نحن مأمورون بالوصية بالحق وتواصوا بالحق. والحق هو الثابت المتقرر بدليله، الحق الثابت المتقرر بدليله. وتواصوا بالصبر، هذا هو المدلول عليه بقول الإمام الرابعة الصبر على الأذى في، وتواصوا بالصبر أي في إيمانهم وعملهم ودعوتهم، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. فسورة واحدة شملت هذه القواعد الأربعة وزيادة. ولهذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته. وقد نقل هذه العبارة العلامة ابن القيم رحمه الله وذكرها عن الشافعي. ومقصود الشافعي أن هذه السورة كافية في إقامة الحجة على الخلق، لأن سورة واحدة من القرآن كافية في الدلالة على أن القرآن كلام الله، وأن هذا الكلام حجة على العباد من وجه. ومن وجه آخر أن هذه السورة فيها بيان طريق النجاة، فهي كافية في بيان طريق النجاة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وليس المقصود أنها كافية في الشرائع، لأن الشرائع لا بد من التفصيل فيها، كم ركعة نصلي، كم مرة في اليوم نصلي، كم نسبة الزكاة ونحو ذلك. ونقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لقول الشافعي ولقول البخاري بعد ذلك دليل على أنه رحمه الله متبع، فلا يفهم الكتاب والسنة بفهمه، وإنما يفهم الكتاب والسنة بفهم العلماء السالفين الذين سبقوه. ولهذا نقل قول الشافعي ونقل قول البخاري. قال وقال البخاري، طبعا الشافعي معروف عندكم، هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع الشافعي القرشي، وولد سنة 50 و100 في غزة من بلاد فلسطين، وتوفي في مصر سنة 40 بعد 200، وتتلمذ على مثل الإمام مالك، ومن أنجب تلامذته أمثال الإمام أحمد والمزني والمرادي ونحوهم. وأما البخاري فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في بخارى من بلاد سمرقند، وهي واقعة اليوم في طاجكستان سنة 96 و100، وتوفي سنة 56 و200 من الهجرة في قريته في خرتنك محجورا عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه. والإمام البخاري رحمه الله تتلمذ على أئمة وجهابذة مثل إسحاق بن راهوية، ومثل بلدياتنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني، ومثل الإمام العلامة إمام العلل علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأمثالهم. ومن أنجب تلامذته الإمام مسلم وابن خزيمة وأمثالهم، وسمع منه وأكثر عنه النقل الإمام العلامة أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. ماذا قال البخاري؟ باب، إذا نونت تقول العلم قبل القول والعمل، أما إذا أضفت فتقول باب العلم قبل القول والعمل. أيهما أولى، الإضافة أو قطع الإضافة؟ الذي يترجح والله أعلم أن كلا الأمرين جائز إذا كان سياق الكلام يحتمله، أما إذا كان ما بعد الباب حرف جر فإنه لا يضاف، لأن الحروف لا تضاف ولا يضاف إليها، وهنا اسم فيجوز الوجهان، باب العلم وباب العلم قبل القول والعمل. وهذا الباب بوبه في صحيحه في كتاب العلم، يعني الكتاب رقم كم في صحيحه؟ الكتاب رقم 3، كتاب الأول كتاب بدء الوحي، كتاب الثاني كتاب الإيمان، كتاب الثالث كتاب العلم. باب العلم قبل القول والعمل، ومعنى هذا ينبغي ويلزم العلم قبل القول والعمل. فإذا عملت وقلت بلا علم فمعناه عملك مبني على جهالة وقولك مبني على سفالة، فاحذر. وهذا يدل على أن طالب العلم عليه أن يتكلم بعلم ويسكت بحلم. باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تقول شيء اعلم وين دليله، وش مدلول هذا، صحيح ولا غلط. قبل ما تعمل شيء انظر أين العلم والعمل من هذا. ولهذا يا إخوة من الفروقات الجلية بيننا وبين سلفنا الصالح أنهم كانوا يسألون قبل أن يقولوا ويفعلون، أما اليوم فالناس يسألون بعدما يقولون ويفعلون. يقول يا شيخ أنا قلت كذا وكذا وش علي، أنا سويت كذا وكذا وش علي. طيب قبل ما تقول قبل ما تفعل ليش ما سألت؟ قال والدليل، يعني حتى الإمام البخاري رحمه الله يستدل، ما الدليل على أن العلم قبل القول والعمل؟ قال الدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الآية أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن يطلب علما، اطلب علما يوصلك إلى اليقين فاعلم. ولهذا نجد بعض المفسرين يقول فاعلم أي تيقن، كيف فسره بتيقن؟ أي اطلب علما يوصلك إلى اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استغفار عمل وقول، الاستغفار عمل وقول، فوقع بعد الأمر بالعلم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن العلم مقدم ثم بعد ذلك العمل ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن هنا ندرك خطأ بعض الناس الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الله وليس عند أحدهم علم. فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ألا نبلغ؟ الجواب بلى، إذا علمت آيتك وعرفت الدليل والمدلول فيها فبلغ هذه الآية، لا تتقاعس عن الدعوة إلى الله جل وعلا بما علمت. لا يلزم أن ما تعلم حتى تكون مثل ابن باز، لا لا يلزم، لكن الإنسان يعلم بما يعلم، لا يتجاوز الحد ولا يتقاصر عن الحد. فإن تقاصر تكاسل وتخاذل، وإن تجاوز وقع في البدعة والرداء، وسبيل النجاة بينهما العلم قبل القول والعمل. نعم. أحسن الله إليك. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسن. قوله رحمه الله اعلم، سبق بيان معناه. ايش معناه؟ تيقن، يعني اطلب علما يوصلك الى اليقين. احسن. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. يجب، الوجوب هنا هل هو كفائي او عيني؟ الجواب الثاني بدلالة كل مسلم ومسلم، أي يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. لماذا قال الثلاث ولم يقل الثلاثة؟ لأن المسائل جمع مسألة، والقاعدة أنه من ثلاث إلى تسعة العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. يجب تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل هي في الغاية من الخلق، في الغاية من إرسال الرسل، فهذه المسائل الثلاثة في بيان لماذا خلقنا الله، وهل يرضى الشرك، ولماذا أرسل الله الرسل. الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة في هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى، أي المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أن الله خلقنا، لو لم يكن في الدلالة أن الله خلقنا إلا خلو المنازع لكان كافيا، ولا لا؟ تفهمون معنى خلو المنازع؟ ايش معنى خلو المنازع؟ يعني الآن لو جاءنا شخص وقال لنا ما الدليل أن اللي بنى هذا المسجد عايش المحري رحمه الله؟ قلنا هي حطت لوحة، ما حد جاء ونازعها، ما حد جاء وخالفها، عشان احنا نقول ما الدليل ولا ما الدليل؟ ما يحتاج دليل، ما حد نازعها. فخلو المنازع دليل على صحة الدعوة، هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة، خلو المنازع دليل على صحة الدعوة. ولذلك لو قلت للنصراني أنت تقول إن الله، إن عيسى هو الله، جيب لي كلمة من عيسى أنه قال أنا الخالق، ما يقدر، ما يقدر. اللي يعبدون بوذا تقول لهم طيب جيبوا لي كلمة عن بوذا أنه يقول أنا اللي خلقتكم، ما يقدر، بالعكس يجيب لك كلمات أن بوذا مخلوق وأن عيسى مخلوق، أن عيسى مخلوق، بوذا مخلوق، أن الله خلقنا. قال جل وعلا الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله سبحانه. ورزقنا، الله اللي يرزقنا. الناس يظنون هم يرزقون أنفسهم، أسباب، وإلا الرازق هو الله إيجادا وخلقا لله. أطعمة والأسقية، من اللي يجيب الماء؟ تصور معي لو أن المياه الجوفية غارت والأمطار ما نزلت، الناس إيش يشربون؟ تقول لي يصفون من البحر. طيب يصفون من البحر بواسطة المكاين، إذا الله جل وعلا غور النفط كيف تشتغل هذه المكاين؟ تقول لي بالطاقة الشمسية، كور الشمس كيف تشتغل؟ تجد أن ما أنت إلا أسباب، الرازق هو الله حقيقة. ولهذا قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون والله خير الرازقين. ولم يتركنا هملا، أصل الهمل مأخوذ من همل النعم، وهي صغار الأنعام أو الخرفان التي تترك ترعى يمنة يسرة، تمشي وين ما تبي، ما حد يهتم فيها، همل النعم، صغار الأنعام. ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا نفعل ما نشاء، بل خلقنا لغاية ولوظيفة. تبي تتأكد انظر كيف هي كل شيء تحت أمرك، حيوانات كلها تحت تصرف، الأرض تحت تصرفك، الجو، البيئة، البر، البحر، حتى تعمل تؤدي وظيفتك. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه، الضمير راجع إلى الرسول، أي أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسولا الأولى محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا الثانية هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا. فالمستفاد من هذه الآية أنكم أنتم إن عصيتم الرسول المرسل إليكم يفعل بكم كما فعل بموسى، كما فعل بفرعون موسى، من الهلاك العاجل أو الآجل. العاجل أغرق، الآجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الثاني: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما، ولا غيرهما، معطوف على لا نبي ولا ملك. إذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لا يرضى الله أن نشركه في عبادته، فكيف يرضى غيرهما؟ لا يرضى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما وجه الدليل من الآية على المدلول؟ المساجد مفاعل، والمقصود به أمران: العبادات لله فلا تدعوا مع الله أحد، والثاني أماكن العبادة لله فلا تدعوا مع الله أحد. والتلازم: العبادة لله فيجب أن تكون أماكن العبادة لله، أماكن العبادة لله فلا بد أن تكون العبادة لله، فلا يجوز أن يعبد غير الله. إذا كان لا يجوز أن يعبد غير الله، لا يجوز أن يصنع، أن يوجد أو يبنى معبد لغير الله. وأن المساجد لله أي المعابد، وأن المساجد لله أي العبادة، لأن مسجد أو مسجد، مسجد على السماع ومسجد على القياس، مسجد بكسر الجيم على السماع ومسجد بفتح الجيم على القياس الصرفي، تطلق على المصدر العبادة وتطلق على اسم المكان وعلى اسم الزمان. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا، عظم أو حقر، صغر أو كبر، أحدا قديما كان أو حديث، أحدا سماويا كان أو أرضيا، فلا تدعوا مع الله أحدا. ما يجوز تقول له يا الله يا جبريل، ما يجوز، يا الله يا محمد، يا الله يا عيسى، لا، يا الله فقط، يا حي يا قيوم. طيب، باقي المسألة الثالثة نكملها بعد الأذان إن شاء الله تعالى، بعد الأذان إن شاء الله. قوله رحمه الله الثالثة، يعني المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله تعالى لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله. هذه لاحظوا الآن، الأولى بيان أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق الذي خلقنا لمقصد عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى وطاعة رسله. الثانية أن الله لا يرضى الشريك في عبادته، فإذا فعل الإنسان الأمرين، أطاع الرسول وعبد الله وحده لا شريك له، بقي أمر ثالث، وهو أن من أطاع الرسول يعني فعل الأمر الأول، ووحد الله يعني فعل الأمر الثاني أو المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. الموالاة بمعنى المحبة، والمحبة المقصود بها هنا المحبة الدينية. لا يجوز موالاة يعني محبة من حاد الله ورسوله. كيف تحب إنسان يحاد الله ورسوله؟ لو أن إنسان حاد أباك والله ما أحببته، لو أن إنسان سب أمك والله ما أحببته، ولا لا؟ الإنسان اللي عنده غيرة، اللي عنده ذرة من الشهامة، ما يقبل أن يصادق عدو أبيه، لا يقبل أن يحب عدو أمه، فكيف بمن يدعي الإيمان بالله وطاعة الرسول ثم يحب أهل الكفر وأهل الشرك الذين يحادون الله ورسوله؟ ما يمكن. طيب قد يقول قائل لك محبة طبيعية. لا، المحبة الطبيعية هذه ما لها علاقة في الموضوع. يمكن إنسان يتزوج زوجة نصرانية، ليش تزوجت النصرانية؟ قال أحبها. ها؟ يقول العامة يقولون حبتك القرال، ما لقيت إلا هذه تحبها. لكن المهم أن الإنسان يدرك أن المحبة الطبيعية شيء، نحن نتكلم عن المحبة الدينية. لا يجوز أن تحب الكافر محبة دينية، تقول والله دينهم هذا أنا أحب أخلاقه عظيمة. إيش أخلاقه عظيمة؟ لو كانت أخلاقه عظيمة لما أشرك بالله عز وجل، لو كانت أخلاقه عظيمة لما سكر، لو كانت أخلاقه عظيمة لكان برا بوالديه، لو كانت أخلاقه عظيمة لما رابى. ولا إذا عنده بعض الصفات الحميدة خلاص نسيت كل هذه الطامات اللي عنده. سبحان الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولهذا ينبغي الحذر من محبة من يحاد الله ورسوله. طيب من لا يحاد الله ورسوله، بمعنى أهل الكفر غير المحاربين، هل يجوز حبهم طبعا؟ طبعا المحاربين لله ورسوله لا يجوز محبتهم لا طبعا ولا دينا، فمن أحبهم دينا كفر، ومن أحبهم طبعا ضعف إيمانه. ولهذا قال جل وعلا في سورة الأنعام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذه كلها محبات طبيعية، أحب إليكم من الله ورسوله. أحب يعني أنت تحب ما في مشكلة، لكن أحب هنا المشكلة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل، فتربصوا حتى يأتي الله بها. دل على أن من صار الحب الطبيعي عنده غالبا على حب الديني ضعف إيمانه فاستحق الوعيد، ضعف إيمانه فاستحق الوعيد. أما من أحب من يحاد الله ورسوله، حب الكافر حبا دينيا والله أحبه لدينه، رجل دين، رجل خلوق، يقول هذا كفر وشرك، نحذر من هذا. هذا من نواقض الإسلام كما سيأتي معنا في نواقض العشرة. قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ومعنى المحادة لله وللرسول، معنى المحادة المشاقة، الحرب، محاربة الله ورسوله، يحاربون التوحيد، يحاربون السنة، هذا معنى المحادة ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى، فذكر آية المجادلة أو المجادلة، وهي آخر آية في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني في حب طبعي بين الابن والأب، لكن لما وجد المحادة لله ورسوله قطع المؤمن حتى المحبة الطبيعية. ليش؟ لأنه صار أبوه حرب لله وللرسول. قال: يقولون نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح، أراد قتل أبيه في أحد، في بدر، أو أبناءهم، يقولون نزلت في الصديق، أراد قتل ابنه ولم يكن قد أسلم بعد، أو إخوانهم، يقولون نزلت في علي، أراد قتل أخيه، أو عشيرتهم، يقولون نزلت في عمر وعثمان، نزلت في عمر ومن معه من المهاجرين الذين قاتلوا عشيرتهم من قريش. ما قالوا: يا رسول الله كيف نقاتل هذول قومنا، منا وفينا، ما قالوا هذا الكلام. انقطعت المودات الطبيعية بسبب عداواتهم لله ولرسوله، بسبب عداوتهم لله ولرسوله. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الدليل على عظمة الإيمان في قلوب المهاجرين. وكتب بمعنى أثبت في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان بمعنى رسخ في قلوبهم الإيمان بفعلهم هذا، وأيدهم بروح من، وأيدهم بروح من، قيل جبريل عليه السلام، وقيل وأيدهم بروح منه بزيادة الإيمان، وقيل وأيدهم بروح من بتغير أحوالهم. كل هذه المعاني صحيحة. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الله يجعلنا منهم. وهذا فيه دلالة على بشارة الله للمهاجرين بأنهم من أهل الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، مو الذين يرفعون شعارات الشرك وشعارات البدعة ويقولون حنا حزب الله، لا، حزب الله مو هم الذين يقتلون المسلمين، حزب الله الذين يقتلون الكافرين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأتى بالضمير الفاصل بين المبتدأ والخبر المعرفتين هم، فماذا استفدنا منها؟ الحصر، لأن القاعدة في اللغة العربية أن المبتدأ والخبر المعرفين إذا دخل بينهما الضمير هم أو هو أو هي فإنه يفيد الحصر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي عنده سؤال في الدرس ما يخالف، في مجال 4 دقائق. ما دام ما عندكم أسئلة، تفضل. اسمك؟ تفضل. لا، نقص إيمان، نعم، لأن حب طبعي. شيخ، هل الكفر غير محبين الله ورسوله محبتهم تضعف الإيمان. المحبة تضعف الإيمان، محبة طبيعية. نعم تضعف الإيمان. نعم تفضل شيخ. كيف نجمع بين قوله تعالى ما اسمك؟ ما اسمك؟ سلمان. سلمان النور، حياك الله سلمان. شيخ يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ولو كانوا أباءهم وصاحبهم في الدنيا معروف؟ اي احسنت، ولو كانوا أباء، يعني عندك أب غير محارب لله ورسوله لكنه كافر، بمعنى كافر مسالم، فيجوز أنك تصاحبه بالمعروف وتحبه الحب الطبيعي. لكن لو قال هذا أبوك هذا الكافر مثلا رح تجيب لي خمر فأطعته فصار طاعته أحب إليك من الله ورسولك، ضعف إيمانك. فهمت الحين؟ نعم. يعني الحين هو كافر مسالم. اي المقصود كافر. يعني قولي وان جاهداك. الان تشرك به ما ليس لك به علم، فلا تطعهما. انت صاحب المعروف لا تطع، فاذا اطعته صار احب اليك من الله ورسوله. نعم. ابو احمد. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إنما الطاعة في المعروف في الصحيح، وفي غير الصحيحين قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبرأ منه. نعم، إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه، ونوح عليه السلام تبرأ من ابنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.